جماعة سابقة، لأن الحديث هنا لم يفرق. ومنهم من جمع بين، لو في عندنا حديث آخر سيأتي قد إذا خذيته منفردا، لكن فيه كلام لأهل العلم. يقول الشيخ: ذهب الإمام الأوزاعي والهادي من يعني آل البيت وبعض أصحاب الشافعي، وهو قول الشافعي القديم، إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادة، واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة لأنه صلى، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ هذا من باب تأكيد على الصلاة. لما رآه جالسا والناس يصلون فقال له: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. الحديث هذا فيه تصريح على أن الصلاة التي يصليها مع الجماعة هي المكتوبة وهذه مكتوبة. لكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم من حيث الرواية، قال الإمام النووي إنه ضعيف، والبيهقي يقول إن حديث يزيد بن الأسود الذي قرأناه أولا أقوى وأولى منه، ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلى في بيته نافلة، قالوا هي رواية ضعيفة. على فرض صحة هذه الرواية الثانية، قال أهل بعض أهل العلم يجمع بينهما بأنه إذا صلىها منفردا تكون صلاة الجماعة هي الفريضة، كان صلىها قبل ذلك، وإن صلىها في جماعة فالجماعة الثانية تكون نافلة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جملة المخصصات الحديث ابن عمر الذي قال فيه: لا صلاة في اليوم مرتين، يعني لا فريضة. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا من جملة المخصصات لحديث، لأنه حديث ورد عن ابن عمر قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني به صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لا تصلى مرتين، إذا صليت الفريضة الظهر فلا تصليها مرة أخرى. لكن الجمهور يقولون هذا الحديث الذي فيه مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لا يتعارض مع النهي عن إعادة الصلاة مرتين. كيف؟ قال: لا يصليها مرتين بنية الفريضة، وأما إذا أراد فضل الجماعة فتكون فيصلي، وقد ورد الحديث بذلك. حديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع، على أن ذلك مشروع، يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة الذين يصلون الفريضة، يجوز أن تدخل معهم بنية التطوع، وفيه دلالة أخرى على جواز صلاة الإيش المتنفل خلف المفترض لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وإن كان الوقت وقت كراهة. وهذا هو السبب، أو هذا هو الملحظ الذي أورد فيه الشيخ الحديث، حتى لو كان الوقت وقت كراهة، لأن الحديث ماذا؟ في صلاة الصبح، قال: فصليت صلاة الصبح إلى آخر الحديث، وقال: فيما منعكم أن تصليا إلى آخر، فأمرهما أن يصليا يدخلا مع الجماعة إيش؟ متى؟ في صلاة الفجر، وهم قد صليا الفجر. إذن فهذا دليل على أنه يجوز لمن صلى الفجر إذا دخل المسجد ووجد الجماعة أو الصلاة تقام له أن يدخل، وهذه تطوع فيجوز عندئذ، لأنها قد ورد الحديث الخاص بها. قال: يجوز ذلك للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح، وإلى هذا ذهب الشافعي، وأيضا ذهب الإمام أحمد، فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح. وحتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول بذلك، لأنه يقول هذا ورد فيه دليل خاص. نعم. ومن جواز التخصيص بالقيام من جواز ألحق به غيرها. وظاهر التقييد بقوله: ثم أتيتما مسجد جماعة، أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا أي جماعة، وهذا أيضا وظاهر من الحديث، لا التي تقام في غيرها. فيحمل المطلق من الألفاظ حديث الباب مطلق عن الحديث الذي قال: إذا أتيتما عند إقامة الجماعة، من غير أن يذكر المسجد، يقول يحمل ذلك المطلق على هذا المقيد. ومعنى: إنما يشرع أن يدخل من سبق أن صلى فريضته أن يدخل مع الجماعة إذا كان في مسجد تقام فيه جماعة. لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمون قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط، والبلاط موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق، مسجد المدينة يعني، مكان مهيئ بالبلاط ليس داخل المسجد ولكنه بين المسجد، جالس عليه يعني خارج المسجد، وهم يصلون. يقول رأيته جالس وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت. يعني عبد الله بن عمر يقول: قد صليت وهو خارج المسجد. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث حديث ابن عمر مخصص بحديث الباب الذي ذكره الشيخ، وأنه أمر الذين دخل أن يصلي إلى آخره، أي مخصص. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. لأنه قال لك ظاهره، ظاهر الحديث عندما قال: إذا أتيتما، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال لهم وأمرهم بهذا من غير أن يستفصل، يعني هل كنت في جماعة أو في غير جماعة أو كذا، ولم يستفصل. هذا دل على أنه في أي حال سواء كان صلاها جماعة منفردا، إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فليدخل مع الجماعة. نعم. والقاعدة التي أشار إليها وهي أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يدل أو نزل منزلة العموم في المكان، يعني في أي الأحوال هنا صليت جماعة أو لم تصلي جماعة، إذا دخلت وقد أقيمة الصلاة أو عند إقامة الصلاة فاجتمع جماعة، لأنه لم يسأله هل صليت كذا أو. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. نعم. هذان الحديثان، حديث جبير بن مطعم وحديث ابن عباس، من جملة الاستثناءات للنهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عنها. لكن حديث جبير بن مطعم عام، وحديث ابن عباس خاص. كيف؟ حديث جبير بن مطعم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، لاحظ العموم هنا، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فأي ساعة يدخل فيها وقت النهي وغيره، فهو عموم عموم ويتعارض مع النهي في أوقات النهي. قالوا يحمل العام على الخاص بسبب يعني عموم هذا على خصوص هذا، لأن هذه ثلاث سبب هو. نعم. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، فكأنه النهي عن منعهم أو عن أن يمنعوهم من الطواف وأن يمنعوهم من الصلاة، فهذا جاء العموم هنا في هذا. أما حديث ابن عباس فهو خاص بصلاة الطواف، ركعتي الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، ثم حدد فقال: فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. فهو استثناء لهذا البيت، استثناء خاص، يطوفون ويصلون. قال: إذن فهذا يخرج من العام، من عموم النهي في سائر الأوقات. من طاف فهو فله أن يصلي سنة الطواف. والشيخ ذكره من باب ما الصلاة ذات السبب أنه يجوز أداؤها في وقت النهي، لكن فيه مسألة هنا أنا أقولها لطلبة الحديث، يا طلبة العلم، الشيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى صاحب متقى الأخطاء ذكر حديث جبير بن مطعم وقال رواه الجماعة إلا البخاري. هو من قاعدته أنه إذا قال رواه الجماعة يعني إيش؟ أصحاب السنن والإمام أحمد والبخاري ومسلم، فإذا استثنى أحدهم بقي الباقون. هنا قال رواه الجماعة بما فيه مسلم إلا البخاري. يقول المحدثون إن هذا الحديث لم يروه مسلم، ما رواه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد. فقول ابن تيمية رواه الجماعة إلا البخاري ظاهره أنه رواه مسلم، وقالوا هذا من يعني واحدة فقط في هذا الكتاب كله الذي يعني لم تكن يعني نسبتها إلى مسلم صحيحة. ولهذا وقع بعض أهل العلم في هذا واعتمد على قول ابن تيمية وذكر أن هذا الحديث مما رواه الإمام مسلم. والمحقون من أهل الرواية يقولون هذا الحديث لم يروه مسلم، ولكنه مع هذا فهو حديث يستدل به، حديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الإمام الترمذي، فهو حديث صحيح يحتج به، لكن لم يروه مسلم كما لم يروه البخاري. نعم، الحديث استدل بحديثي الباب، استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة، وإلى ذلك ذهب الشافعي وقال المنصور بالله من آل البيت، وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضي إلى آخره. ونحن قلنا كثير من أهل العلم من الفقهاء يقولون تمنع الصلاة مطلقا في أوقات النهي، لكن المحققون يقولون إن صلاة ذات الأسباب يجوز استثناء لورود الأدلة الخاصة بها. نعم نعم. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب موضع السجود في الحج وصاد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجة. نعم، هذا باب آخر ذكره الشيخ من أبواب الصلوات أو يعني التطوع. وإن كان سجود التلاوة لا يسمى صلاة، لأن الصلاة شرعا صلاة، إذا قيل صلاة شرعا لابد أن تكون ركعة كاملة على أقل يعني تقييد، ركعة كاملة ذات قيام وقعود وركوع وسجود. أما سجدة التلاوة وسجدة الشكر فهي من جنس الصلاة نعم، لكن ليست صلاة بمعناها الكامل، وهي من جنس كونها من جنس الصلاة وكونها فيها دعاء، إذا أوردها الشيخ تحت أبواب صلاة التطوع وما يلحق بها. أبواب سجود التلاوة والشكر ذكر ما يتعلق بسجود التلاوة. سجود التلاوة عندما تتلو آية فيها سجدة أو فيها أمر بسجدة أو إشارة إلى سجدة تسجد، لكن كيف من أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذنا ذلك؟ فيه بعض آيات ورد فيها أمر بالسجود وأمر بالركوع وما فيها سجدة، ما فيها يعني مشروعية السجود. إذن المواضع التي يشرع السجود سجود التلاوة فيها عندها هي المواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها أو أمر بالسجود فيها. ولهذا هناك مواضع اتفقوا على أنها مواضع السجود ومواضع اختلفوا فيها، فاختلفوا في سجود 3 مواضع هي اللي هي في المفصل، هي أواخر يعني المصحف اللي هي إيش؟ في صاد والنجم والانشقاق، الانشقاق. واختلفوا في السجدة الثانية في سورة الحج، ومع ذلك قالوا هي من عزائم السجود. لكن هذه ال4 سجدات هي الثلاثة التي في المفصل والسجدة الثانية في الحج وردت فيها أحاديث تدل على مشروعية السجود فيها. شيخ ذكر الأحاديث الواردة، منها حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه يعني أقرأ عمرا رضي الله عنه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج 2، رواه أبو داود وابن ماجه. يعني إذن هنا في هذا الحديث 15 وذكر منها مواضع الخلاف وهي 4 هي 3 في المفصل وسجدتان في الحج. الحديث يعني من أهل العلم من صححه، هو منهم من قال إن فيه مقال، ولكن أخرجه الدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه بعض أهل العلم، ولكنه مما يستدل به. قوله 15 سجدة فيه دليل على أن مواضع السجود 15 موضعا، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وابن وابل وابن حليم من المالكية وابن المنذر من الشافعية وابن سري كذلك من الشافعية وطائفة من أهل العلم، فأثبتوا في الحج سجدتين، وفي صاد سورة صاد سجدة، هذه مختلفة فيه، ويعني 15. ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أنها 14 سجدة، إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الحج إلى سجدة واحدة، وعد سجدة صاد، والهادوية من بعض من الزيدية كما ينقل الشيخ عدوا في الحج سجدتين ولم يعدوا سجدة صاد، واتفقوا على العدد. وذهب الشافعي في القديم والمالكي إلى أنها 11 سجدة، وأخرج سجدات المفصل وهي 3 كما يأتي. وذهب في القول الجديد إلى أنها 14 سجدة، وعلى كل الأحوال أكثرها 15 سجدة وأقلها 11 سجدة. وبما أنه قد وردت روايات صحيحة يستدل بها أو حسنة، فينبغي للمسلم أن يأتي بالمشهور بما أنه قد ثبتت مشروعيته ولم يثبت نهي عنه ولم يثبت نهي عنه. ولهذا المصحف الذي بين أيدينا تجد 15 سجدة في المصحف المطبوع تباعا على يعني الموجودة متداولة. قال الشيخ بين مواضعها، ما هي مواضع السجدات؟ واعلم أن مواضع السجود خاتمة الأعراف، خاتمة الأعراف الآية التي في آخر الأعراف، وثانيها قوله في الرعد بالغدو والآصال، والثالثة عند قوله سبحانه وتعالى في النحل ويفعلون ما يؤمرون، هي ما الآية لا ويفعلون ما يؤمرون، السورة الآية 50 من سورة النحل، ورابعها قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا، والخامسة عند قوله تعالى في سورة مريم في قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، نعم. وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء هناك، يعني في سورة الآية 18. سابعة قوله في الفرقان وزادهم نفورا، وثامنها قوله عند قوله تعالى في النمل ربه يعني سبحان رب العرش العظيم، وتاسعها عند قوله في ألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستكبرون، وعاشرها عند قوله تعالى في سورة صاد في حكاية ما يعني فعله داود عليه السلام، فظن داود أن ما قتلناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، والحادي عشرة عند أو الموضع الحادي عشر عند قوله في حميم السجدة إن كنتم إياه تعبدون، حميم السجدة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون في حميم السجدة. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون، والآية التي بعدها في كلام عن الملائكة، فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل التي هي في النجم وفي يعني في صاد في النجم وفي الانشقاق. والخامس عشر السجدة الثانية في الحج في الحج، نعم. فقوله في الحديث هنا ثلاث في المفصل، هي سجدة النجم وإذا السماء انشقت، وقلنا المفصل يعني إصارة المفصل النجم وإيش إذا السماء انشقت وإقرأ اسم ربك الذي خلق، أما صاد فهي من يعني أوصاف المفصل. وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها، ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود بن عباس وأبي هريرة وأبي رافع التي ستأتي. واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي داود بن السكن في صحيحه بلفظ لم يسجد، يعني ابن عباس يقول لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. هذه رواية عن من قولي من كلام ابن عباس. وفي إسناده الحديث أبو قدامة الحارث بن عبيد ومطر الوراق وهما ضعيفان وإن كان من رجال مسلم. قال النووي حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتياج به، وعلى فرض صلاحيته للاحتياج فالأحاديث المتقدمة التي معنا تدل على ذلك، وغاية ما فيه أن ابن عباس لم يعرف ذلك، أن ابن عباس يخبر عما كان يعلمه. قال فالأحاديث متقدمة مثبتة وهي مقدمة على النفي، ولا سيما مع إجماع العلماء على إسلام على أن إسلام أبي هريرة كان سنة 70 من الهجرة الذي ذكر فيه سجدات المفصل، وهو يقول في حديثه الآتي: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ اسم ربك. وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في المفصل بحديث زيد بن آتي ابن ثابت فسيأتي. إذن الحديث الواردة في أن بمشروعية سجود في ثلاث سجدات في المفصل صح، يعني مما يحتج به حسنة أو صحيحة لغيرها. وقول ابن عباس هذا يعارضه يعني أول قول أبي هريرة، وكذلك أنه ينفي، وأبو هريرة وغيرهم ممن يثبتون يثبت. وفي قاعدة هناك أن المثبت قاعدة أصولية يا شيخ، أن المثبت مقدم على النافي. هذا يقول لم يفعل، طيب لم يفعل يعني أنه ما علمه فعل، لكن الثاني يقول فعل، إذا رآه فعل أو سمعه فعل. فقاعدة أصولية مستمرة إلا في الاستثناءات، كل قاعدة لها شواذ، لكن قاعدة أن المثبت عند الاستدلال مقدم على النافي. وأبو هريرة الذي روى هذه الحديث هذه السجدات وغيره مما رواها مثبتون، وما روي نقل عن ابن عباس النفي، والنفي لا يمنع أو لا يقوى، بل يقدم الإثبات عليه، لأنه يقول لم يصلي، يعني لم يركع أو لم يسجد بعد تحوله إلى المدينة. وهذه المسألة يعني كونها مع كونها قاعدة عند علماء الأصول في الاستدلال معلومة أن المثبت مقدم على النافي، لكن أيضا نحن نتعرف عليها ببساطة. يعني واحد جاء وقال لك لم أرى فلانا فعل كذا، وواحد جاء وقال لك رأيته فعل، فأيهما تقدم؟ وكلاهما ثقة عندك وصادق. شوف لاحظها، واحد يقول فلان ما فعل شيء، وآخر يقول في هذا اليوم، لابد أن يكون محل يعني في هذا اليوم، وفلان أتى وقال لك لا هو فعل هذا الشيء، وكلاهما ثقة عندك وصادق أمين في نفسه. عند هذا تقول أن ذاك الذي نفى هذا نفى علمه، ما رأى، يمكن في لحظة من اللحظات في ساعة في خمسة دقائق الفعل الذي يفعل كذا كان غافلا عنه ففعله. وهذا الذي روى وأثبت رآه حال فعله فتقدم، يعني لا، هذا لا يعني أن الذي النافي غير صادق عندك، لا هو صادق لأنه ما رأى. أما الثاني فقد رآه حال وقوعه. هذا هو سبب القاعدة الذي يقولون فيه إن المثبت مقدم على النافي، ويحمل النافي على أنه هو أخبر عما لم يعرفه، يعني عن شيء هو ما رأى، صح كلامه صحيح، لكن المثبت رآه وذلك لم يرأه أو سمعه وهذا لم يسمعه، فكلاهما صادق فيما قال، لكن كل منهما أخبر عما رأى أو سمع. نعم هي نفس القاعدة. طيب هذا قدمنا من يعني مثبت الآن على النافي. نعم. قدمنا. معلش يعني تحملونا مع محي قليلا. نقرر القاعدة. هو يقول في مسألة نحن في درس حديث، وهذا مهم لطلبة العلم. يعني يقول إن الجرح مقدم على التعريف على شيء على إيش على التعديل. هذا من قال نعم هذا هو صحيح. لكن أي جرح؟ الجرح يعني ايش؟ الطعن في الراوي وان فلان فيه كذا. اي جرح؟ الجرح المفسر، المفسر او المفسر، يعني ان فلان مثلا فلانا بعيد يعني كذب في روايته هذه، او انني جربت عليه كذب او كذا، يعني لا يقول انه فاسق او كذاب او كذا، هذا جرح عام، لكن لا يقول رأيته يفعل كذا مما يبدأ في العدالة. هذا الجرح هو المقدم على التعديل. إذا جاء واحد وقال والله أنا أعرف فلان أنه يعني رجل صادق عدل ثقة إلى آخره، تعاملت معه فما أريد منه إلا خير، طيب سلمنا. جاء الثاني وقال أنا رأيته أو سمعته فعل كذا مما يقدح في العدالة، هذا الثاني الذي جرح مثبت أو نافي؟ مثبت. فيما يستمر على نفس القاعدة، ان هذا مثبت لشيء وذاك يقول ما رأيت فيه الا خير، وذاك يقول ما رأيت. اذا فالجرح في الرواية، الجرح المفسر او المفصل مقدم على التعديل او على التعديل والتزكية، مبني على هذه القاعدة، وهو ان المثبت مقدم على النافي، لانه انت تقول ان عنده زيادة علم، يعني شيء لم يكن عند ذلك. نعم. قوله في الحديث هنا وفي الحج سجدتان، فيه حجة لمن أثبت في سورة الحج سجدتين، ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال إسناده الترمذي قال إسناده ليس بالقوي، والدارقطني والبيهقي والحاكم بلهم، قلت حاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في السنة، قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. لأنه إشارة إلى، يعني قال في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام عند أهل العلم من حيث روايته، ومشرح ابن عام وهما ضعيفان. فذكر الحاكم أنه تفرد به، وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عمر، لأن الرواية صحت مرسلة من قول عمر وابنه ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمار بن ياسر، ثم ساقها موقوفة عليهم. إذن هي موقوفة صحيحة، الرواية موقوفة على الصحابة صحيحة. وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد ابن معدان، خالد ابن معدان رواها عن بعض الصحابة يعني مرسلا، إذا ثبتت موقوفة عن بعض الصحابة. وهذه من العبادات التي لا تقال بالاجتهاد للرأي. إذن فهذه الرواية أو هذه السجدة صحيحة إن شاء الله. حديث الباب يدل على مشروعية سجود التلاوة، هذا مطلقا سجود التلاوة. وقال الإمام النووي في شرح مسلم قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهي عند الجمهور سنة. جمهور أهل العلم يقول هي سنة من السنن المستحبات التي يفعلها، إن لم يفعلها لا حرج عليه، هذا جمهور أهل العلم. وعند أبي حنيفة هي واجب ليس بفرض، وهذه هنا مسألة أيضا نقف عند الطلبة، الفرض الواجب عند أبي حنيفة، كيف واجب وليس بفرض؟ ها شيخ محيح، ليش واجب وليس بفرض؟ لا، يقول لك هي واجبة لأنه وردت السنة بطلبها بالأمر بها، وما ثبت بالسنة الصحيحة طلبه من غير أن يصرف عن الوجوب فهو واجب، لكن ليس الفرض. الفرض عند أبي حنيفة أقوى من الواجب من حيث دليله، من حيث الدليل، وإلا كلاهما يعني الفرض والواجب عند أبي حنيفة يعني الأمر، يعني الشيء المطلوب على سبيل الحتم واللزوم الذي لا يجوز تركه. لكن الفرق بينهما أن الواجب ما ثبت بدليل ظني، أيوة ما ثبت طلبه بدليل ظني كالسنة، يعني السنة الأحادية. والفرض ما ثبت بدليل قطعي كالمتواتر من السنة، ومثل ما ثبت بالقرآن أو بإجماع قطعي. نعم. إذن فهو يرى أنها واجب. وما معنى كونها واجب؟ يعني لا يجوز عند أبي حنيفة لمن قرأ آية فيها سجدة لا يجوز له أن يتركها، بل يجب عليه أن يسجد. وجمهور أهل العلم يقولون هي سنة، إن سجد فقد حاز الفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. ولكن وأنت تتلو كتاب الله وتقرأه تعبدا لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت وصح عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد وأمر بالسجود، كيف تتوانى ألا تسجد؟ نعم، ربما يكون الإنسان في حال في موقف أو في كذا أو في مكان لا يتمكن من السجود، عند جمهور أهل العلم قالوا يعني الأمر عنده سهل. أبو حنيفة يقول مهما كان تؤديه على الوجه الذي تستطيع، على الوجه ولو كان أمامك، يعني ليس أمامك مكان سجود، أما المكان الذي أمامك، الشيء الذي أمامك، الهيئة التي يمكنك فيها في حال سجود تسجد، على شرط طبعا أن يكون مكان طاهرا. طاهرا نعم. نعم. وأن يكون هو الذي يقرأ القرآن لا بد أن يكون يعني على طهارة، لا سيما إذا كان بيده المصحف. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته قبل قد بعد فلقد رأيته بعد قتل كافرا، متفق عليه. نعم، هذا حديث أولا فيه دلالة على أن سجدة النجم مشروعة، يعني السجدة التي في سورة النجم مشروعة، لكنها مشروعة في مكة، يعني كان في مكة، لا تتعارض مع حديث ابن عباس أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم سجدة صار المفصل في بعد تحوله للمدينة، هذا كان في مكة بدليل أن فيه معهم من قريش قبل أن يسلموا فسجد مسلمهم وكافرهم لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. نعم، قال قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش من كفار قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، يعني استنكف أن يسجد مع الناس أو كذا، وقالوا إن هذا الشيخ هو أمية ابن خلف. الشيخ الراوي الصحابي يقول قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فلقد رأيته بعد قتل كافرا، يعني لما امتنع وتكبر عن أن يسجد كما سجد الناس، يعني كتب الله له هذا مكتوب عليه الضلال فمات على كفره. نعم، يقول غير أن شيخا من قريش، صرح البخاري في التفسير من صحيحه أنه أمية ابن أمية بن خلف، ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة، لكن قال الحافظ فيه نظر لأنه لأن الوليد لم يقتل، وهنا مسعود صرح بأنه يقول رأيته قتل بعد ذلك أو أنه قتل، والوليد لم يقتل بعد ذلك إنما مات. نعم، قال لأنه لم يقتل، وفي تفسيره